حصريا على موقع djkimo.com. بيرد ماسك موزة بيشرب صنف فخم بيعقب زي الهبل على واحد صوته حلو خرب كنت البؤبة والتصوير ومخرب قاعدين في ميدان دمشق والجبل ايوه شفتوها مني المصنع كان فيليكس عملته نفس لوني بس مش مكتوب ريميكس شفيته كل حاجة ما سيبتوش قد لبس افضل كسر عينكو دايما افضل مستفز انا الخمسة جد وانتو خمسة بس فرقة فيها واحد والباقي كله عالس مشيت المافيا ماتوا انا كنت مافيا بجد انا كنت مش برد عشان ما زعلش حد ده انا نير وبلانكو وفلوس في الكون في البنكو كات ألاقونا ألاقوه عشان بشوفكو بميكروسكوب نفس البيت ونفس الرصة نفس لعبة الفلو نفس كل حاجة اسطى مش كل مرة يو اسطى مش هتجيب فلوس من بيكا ودنا مش هيمثل سيما يا عالية بنت الخاينة دماغكو مش قريعة بتقولوا اي نيلة ولو قويل كتيرة بس انتوا ولا فرقة ولا انتوا شركة ودي الحقيقة انا خايفة اقل ادبي لا تحبسوني تاني طالما قلت اسطى يبقى انا عشت عادي اما انتوا كدابين كله كلام اغاني وزازك انا هيلبك جامد لو مش معاك نواوي ستايلي تسرقوا مخرج يشف فيديو وتروحوا تصوروا هو المدير طالوش والله الموضوع نفوس 2 مليون فلوس ازاي ما شغلوش ده انت اللي ملياسي ونفسك تبقى انا ازاي خسرت زميلك لاجل واحدة عشك خسرت اهم واحد وقلت عنه سرق هو الدماغ اخويا عشان هو اللي بدأ بس انا كنت كاشح انك كدف قولك ركزت معاك شوية قطعت عليك رجولة عشان الناس في الساحل فانت رحت الجونة عملت فيها صايع برضو شافوك وكلمونا غبي هقولها مرة تاني فليكس مانع بضحى كمان انتوا عارفين اسم مافيا بتاعنا انتوا كدابين انتوا خصومة سهلة انا افضل اعلى واعلى وانتوا بلا معنى حصريا على موقع djkimo.com.